بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في ذكرنا في المرة السابقة ما كان من هجرة المسلمين إلى الحبشة والدروس المستفادة من هذه الهجرة وما حدث بين المسلمين وبين النجاشي. ونذكر اليوم يعني الحركة التي كانت في داخل مكة بعد الهجرة إلى الحبشة. حدثت حركة للمسلمين في داخل مكة، وبدأ المسلمون يطالبون ويلحون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الدعوة العامة وإلى الدعوة الجهرية، بعد أن كانت دعوتهم سرية، وبعد أن كانت لقاءات المسلمين في دور الأرقم ابن أبي الأرقم بدأ المسلمون يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدد المسلمين بلغ 38 يعني مسلما في مكة بخلاف الذين هاجروا إلى الحبشة. فأرادوا أن يجهروا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يخرجوا بها من هذا الحيز الضيق إلى الإعلان بها وسط الناس. وكان ممن ألح على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أبو بكر رضي الله عنه الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته وصهره رضي الله عنه. فألح أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر إن قليل، يعني العدد قليل. فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وتفرق المسلمون في نواحي المسجد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع المسلمين وتفرقوا في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فكان أول خطيب دعا إلى الله، يعني أبو بكر رضي الله عنه كان أول خطيب دعا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وثار المشركون على أبي بكر رضي الله عنه وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئوا أبا بكر رضي الله عنه، يعني داسوا على أبي بكر رضي الله عنه وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة. ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزى على بطن أبي بكر، يعني وثب على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه عليه رضي الله عنه. وجاء بنو تيم لما أهل أبي بكر رضي الله عنه يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، لا يشكون أن أبا بكر رضي الله عنه قد مات. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار، فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، يعني أقاربه تجمعوا عليه ويكلمونه، وحتى أفاق وتكلم. فأول ما يتكلم قال، يعني سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مسوه بألسنتهم يعني سبوه وعذلوه. ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما لي علم بصاحبك. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. يعني هي أمه كانت كافرة، كانت أم أبو بكر رضي الله عنه كانت كافرة في هذا الوقت، وهو يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في السؤال، لا يريد أن يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيئا حتى يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ما يدل على مدى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك قلوب أصحابه، حتى أنه ملأ هذه القلوب، يعني امتلأت حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه منزلة أبي بكر رضي الله عنه، وكيف كان يعني قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، محبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لما يعني أفاق وبدأ يتكلم أخذ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرادت أمه أن تطعمه أو تسقيه فأبى حتى يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أنا لا أعرف يعني حال صاحبك هذا. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب اللي هي أخت عمر رضي الله عنه، كانت زوجة لسعيد بن زيد، وكانت مسلمة، وكانت مسلمة رضي الله عنها، وكانت أخت سعيد بن زيد. ولنرى أن هذا الأمر يعني ما تعرض له أبو بكر والجهر بالدعوة وما تعرض له أبو بكر رضي الله عنه كان سبب في إسلام كثير من الناس، كان سببا في إسلام كثير من الناس، وأن المحن والبلايا التي قد يراها الناس أنها محنة وأنها بلية وأنها كذا قد يكون لها أثر كبير يأتي بالخير على المسلمين. فيعني قد يتعرض المسلمون لشيء من الضيق والكرب والهم والغم وغير ذلك، لكن يولد من رحم هذا الهم والغم والكرب والشدة، يولد من رحمها فرجا ويسرا وتمكينا، ويعني ويولد للمسلمين هيمنة وغير ذلك من رحم هذه المحنة. ولذلك الإنسان عندما تأتي المحنة ينتظر الفرج، عندما تأتي المحنة وتأتي الشدة لا ينظر بعين اليأس ولا الضجر ولا الملل ولا شيء من هذا، ينبغي عليه أن ينتظر الفرج، لأنه ليس بعد الشدة إلا الفرج، يعني مفيش حاجة بعد الشدة إلا الفرج. قد نكون ونحن في حال السعة، يعني لما يكون الإنسان في سعة ورفاهية يخشى أن إيه؟ أن يضيق عليه. إذا كان عنده مال يخشى أن يذهب هذا المال، إذا كان عنده صحة يخشى أن يمرض، لكن إذا كان فقير فهو ينتظر ليه؟ ينتظر الغنى، وإذا كان مريضا ينتظر الشفاء، وإذا كان في كرب ينتظر الفرج، وإذا كان في عسر ينتظر اليسر. فالحالة التي تكون في الشدة قد يولد من رحمها يعني فرجا. وأشد ساعات الليل ظلمة هي التي قبل الفجر، ثم انفجر بعد ذلك الايه؟ الفجر والنور والضياء. يأتي من رحم هذه الظلمة الشديدة، يأتي من رحم هذه الظلمة الشديدة. وذلك نرى أثر هذا، يعني أن المحنة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في هذا الأمر، ولد من رحمها إسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما، اللذين أعز الله عز وجل بهما الإسلام، ولم تكن دعوة المسلمين سرية بعد هذا اليوم. وهذا يعني يدل على أن شمس جديدة أشرقت بعد هذه المحنة. المهم أن أبا بكر رضي الله عنه أرسل أمه إلى أم جميل بنت الخطاب لأخت عمر رضي الله عنه ليسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أم جميل مسلمة تخفي إسلامها، وعمر لو علم بإسلامها يقتلها، أخوها عمر وكان شديد في الكفر رضي الله عنه، حين كان كافرا كان شديدا في الكفر، ولو علم بإسلامها لقتلها، فهي تخفي إسلامها. فلما جاءتها أم أبي بكر رضي الله عنه تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأم جميل قالت أنا لا أعرف ابنك هذا، يعني لا تعرف أبو بكر، قالت أنا لا أعرف ابنك ولا أعرف الرجل الذي تسألين عنه، يعني لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف أبو بكر. وهذا يعني نوع من الحيطة والحذر، نوع من الحيطة والحذر، إنها امرأة وضعيفة وأخوها شديد في الكفر وكانت تتعرض للقتل. فلما سألتها أم الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا لا أعرف هذا الرجل ولا أعرف ابنك. ولكن هي أرادت أن تعرف حال أبا بكر، فقالت إن شئت يعني أأتي معك إلى البيت وأنظر إلى ابنك من هو، يعني شوف مين ابنك ده اللي بيسأل عن محمد، أنا لا أعرف هذا ولا أعرف هذا. فأتت بها إلى البيت، فلما دخلت ورأته صرخت رضي الله عنها من شدة من هول ما رأت من وقع الضرب على أبي بكر رضي الله عنه، صرخت وأخذت تدعو على من فعل هذا بأبي بكر رضي الله عنه، وقالت هذا لا يفعل إلا كافر، هذا لا يفعل إلا كافر. فسألها أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشارت إلى أمه، يعني ما تقدرش تتكلم عشان أمه موجودة وأمه كانت كافرة، فقال لا عليك منها، لا عليك منها. فقالت هو بخير، فقالت هو بخير. فقال احملوني إليه، احملوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت يعني أتنا أبو بكر رضي الله عنه ومع أمه ومع أم جميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وانكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يعني يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقبل رأس أبي بكر. وهذه منزلة لأبي بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قام فقبل رأس أبي بكر، فقام الصحابة جميعا في كانوا في دار الأرقم من أبي الأرقم فقبلوا رأس أبي بكر رضي الله عنه. فقال يا رسول الله ادعو أمي وادعو لها، ادعو أمي يعني إلى الإسلام، ادعوها إلى الإسلام وادعو لها أن تسلم. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها فأسلمت. هذه بداية الخير، يعني بداية أول خير ظهر هو إسلام أم أبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاها ودعا لها فأسلمت، يعني أم أبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه كان له شرف التقدم في دعوة الكفار الجماعية إلى الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قام فيهم خطيبا يدعوهم إلى الله تعالى، وكان أشجع الصحابة حقا كما شهد له علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا أدل على شجاعته، يعني على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه، من بروزه في هذا الموقف العظيم الذي يحدث لأول مرة في تاريخ دعوة الإسلام. يعني هذه أول مرة يحدث في تاريخ دعوة الإسلام أن يقوم خطيب يخطب في الناس في الكفار في وسط هؤلاء الكفار المعاندين فيخطب فيهم، كان هو أول واحد هو أبو بكر رضي الله عنه، لأنه ضاق بموقف قومه من الإسلام وساءه أن يودعوا كل يوم عددا منهم إلى النار، يعني كل يوم بيموت ناس منهم ويذهبون إلى النار، كما ساءه وضع المسلمين الخانق حيث لا يستطيعون أن يعبدوا الله ولا أن ينشروا دعوتهم بحرية تامة، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهور الجماعي وإعلان الدعوة العامة وسط مجامع الكفار. فهي دعوة انتقلوا من الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية، لكن الدعوة ما زالت سلمية، الدعوة ما زالت سلمية، لم يصطدموا بأحد، لم يضربوا أحد، لم يقتلوا أحد، ما زالت دعوتهم سلمية. وهم تعرضوا للضرب وتعرضوا للتعذيب، لكن هم لم يوقعوا ضربا ولا تعذيبا ولا قتلا في أحد، ما زالت هذه الدعوة سلمية، يعني انتقلت من السرية إلى الجهرية، لكن ما زالت هذه الدعوة سلمية. وبرز حقد الكفار على المسلمين بشكل عدواني، حيث تضخم هذا الحقد في تلك الساعة حتى أنهم أوقعوا يعني الضرب الشديد على أبي بكر رضي الله عنه وضربوا المسلمين ضربا جماعيا، لكن هذه كسرت الحاجز، وكان في حاجز بين المسلمين وبين الناس، وكان في حاجز اسمه الخوف إن هم لو عملوا كذا المشركين حيعتدوا عليهم، خلاص الحاجز هذا كسر، لا يقدر المشركين يعودوا للنقطة اللي كانت قبل الحاجز، ولا المسلمين هيرجعوا للنقطة دي تاني، خلاص هيشتغلوا دعوة جماعية وهيخرجوا في دعوة جهرية، والمشركين مش هيقدروا يعملوا اللي كانوا بيعملوه قبل كسر هذا الحاجز. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكسر حاجز الخوف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الخوف قد يعوق كثير من الناس عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من كسر هذا الحاجز. هذا الحاجز عندما كسر لم يستطع المشركون إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل كسر الحاجز، ما قدروش يرجعوا الحال مرة تاني. والمسلمين بدأت دعواتهم وخطواتهم تكون خطوات واسعة وخطوات كبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني هؤلاء المشركين يعني وصلوا إلى درجة البهيمية، يعني أولا هذا نوع من التعتيم الإعلامي على الناس، لأنهم منعوا المسلمين إعلاميا من أن يظهروا دعوتهم أو دينهم. الأمر الثاني الإرهاب الفكري، وهو يرهبون أتباعهم من أن يعتنقوا هذا الدين وأنهم يفعلون كذا وكذا وينكلون بهم، وهذا كله الجمود الفكري أيضا، هم لا يستمعون لهذه الدعوة ولا يفكرون فيها ولا يبادلون الحجة بالحجة. لكن المفروض أبو بكر لما قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وخطب خطبة، هم عندهم 1000 خطيب، يعني العرب يتقنون اللغة العربية ويجدون الأشعار والأدب وغير ذلك، وهم يستطيعون إذا خطب أبو بكر هذه الخطبة ودعا فيها إلى الإسلام أن يقوم منهم 1000 خطيب يخطب يتكلم عن الكفر اللي هم عليه ويقنع به الناس. لكن لكون هذه البضاعة بضاعة يعني زائفة وما ترجش على أحد، ما أمش ولا خطيب يرد على إيه؟ على أبي بكر. المفروض أبو بكر يتكلم يقوم واحد يتكلم يرد عليه بالكلام، لا قاموا ردوا بالضرب. وهذا يدل على الإيه؟ الإفلاس الفكري. هذا يدل على الإفلاس الفكري. ولذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عندما تتعرض للضرب والتعذيب والسجن وغير ذلك، هذا يدل على أن المخالف مفلس، مفلس فكريا، لأنه يمتلك الإعلام ويمتلك كل وسائل الإعلام ليقدر يروج بضاعته فيها، ومع ذلك عاجز عن ترويج هذه البضاعة لأنها بضاعة زائفة. ويخشى من أناس ليس لهم منابر دعوية، يعني ما عندهم كتب ولا مجلات ولا إذاعة ولا تلفزيون ولا شيء من هذا يستطيعون بث دعوتهم من خلاله، ومع ذلك هو يتعرض لهذه الدعوة بعنف ويضرب فيها بعنف وبقوة. وهذا يدل على أن الجانب الآخر مفلس، لو عنده شيء يستطيع أن يظهره. والتاريخ يعيد نفسه، فنجد هذا الطغيان الذي يحمل أصحاب هذا الكفر على احتقار رأي الآخرين وإن كانوا من كبار العقلاء، احتقار رأي الآخرين وإن كانوا من كبار العقلاء، ويتوهمون لنظرتهم القاصرة أن بإمكانهم إسكات دعاة الحق باستخدام أنواع القوة ضدهم، أنهم يستطيعون إسكات الحق. الفكر لا يقابل إلا بفكر مثله، يعني ما تقدرش أنت تهزم الفكر إلا بفكر مثله، لأن الفكر هذا في داخل الإنسان، إن لم تأتي له بفكر يقتنع به فيقتلع الفكر الموجود عنده ويغيره، وإلا لم يتغير فكر لا تستطيع أنت محاربة الفكر ولا إزالته إلا بفكر مثله، إلا بفكر مثله. ولذلك الضرب والشدة وغير ذلك لا تقتلع الفكر، لا تقتلع الفكر. فهل لذلك لا ينبغي أن يكون هناك يعني مقابلة للفكر بالعنف؟ المفترض أن الحجة تقابل بالحجة مثلها وليس بالعنف والضرب وغير ذلك. ولا أدل على أن المسلمين كسبوا بعد هذه الحادثة عملاقي الإسلام العظيمين حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهيد أحد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق وثاني الخلفاء الراشدين، ويعني الذي يعني سمي الفاروق لأن الله سبحانه وتعالى فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين الحق والباطل. يعني أثر المحنة دي، أثر الواقعة دي كان لها أثر، أولا إسلام أبو بكر، ثانيا إسلام حمزة رضي الله عنه وإسلام عمر رضي الله عنهما، ودول عمودين أساسيين في الدعوة الإسلامية، عمودين أساسيين في الدعوة الإسلامية، وفي إعطاء قوة للمسلمين. المسلمين اكتسبوا قوة كبيرة جدا بإسلام عمر وبإسلام حمزة رضي الله عنهما، وبدأت خطوات واسعة يعني يخطوها المسلمون نحو اللي نحو نشر هذا الدين. فصمود المسلمين في ذلك اليوم عظيما وثباتهم على الحق رغم ذلك المشهد الفظيع مذهلا ومؤثرا على كل ذي عقل سليم وتفكير قويم، حيث لم يظفر المشركون بعد تلك المعركة ولا بواحد من تلك الفئة المؤمنة، لا على مستوى التخلي عن الدين والانحياز إلى معسكر الكفار، فذلك شيء قد يأس منه المشركون، ولكن على الأقل في فتور الحماس والانزواء بالدعوة في نطاق لا يشكل خطرا على ديانة المشركين وتقاليدهم الموروث. بل الذي حدث كان بضد ذلك، حيث تضاعف عدد المسلمين، يعني الحادثة دي أدت إلى تضاعف عدد المسلمين، وكسبوا أتباعا أقوياء وحازوا على إعجاب عقلاء الكفار بصمودهم وثباتهم وتضحيتهم بأنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة دينهم، فكان هؤلاء العقلاء مناصرين لهم مدافعين عنهم بعد ذلك. لقد حمل أبو بكر رضي الله عنه إلى بيته مشوه الوجه فاقد الوعي من أثر ذلك الضرب المبرح، حتى كان قومه يتوقعون هلاكه، ومع ما أصابه من تلك الألام الشديدة فإنه لما أفاق كان أول كلام نطق به أن سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف سام بلغ فيه أبو بكر أعظم ما يمكن أن يصل إليه المسلم من الحب في الله تعالى. لقد كان يشعر بأن حياته وكل ما يملك لا تساوي شيئا أمام سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف الصحابة عموما من النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل منهم يقول بأبي أنت وأمي، نحري دون نحرك يا رسول الله، وصدري دون صدرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، وغير ذلك من الأشياء. ومواقف كثيرة جدا أثبتت أن الصحابة كانت سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم يعني أفضل من أن ينعمهم بالسلامة والأمن. وهذا في حادثة زيد بن الدثنة رضي الله عنه، لما أرادوا يعني قتله وخرجوا به إلى خارج مكة، قال له أبو سفيان: يا زيد، أنشدك بالله، أتحب أن محمدا مكانك يضرب عنقه وأنت في بيتك يعني سالما معافى؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا في مكان الذي هو فيه يشاك بشوكة وأنا معافى في بيتي. وهذا يدل على مدى حب الصحابة رضي الله عنه. زيد كان أرادوا قتله وقتلوه رضي الله عنه، قطعوا ضربوا رأسه، صلى ركعتين ثم ضربوا رأسه فقتلوه بعد ذلك. يعني هذا يدل على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة التي أخبرت يوم أحد بمقتل زوجها ومقتل زوجها وأبيها وأخيها وابنها، وهي في كل ما يحملون لها نبأ مقتل الزوج فتقول: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دلوني عليه. فيقولون له: هو يعني في عافية الحمد لله، يعني معافى. فتقول: دلوني عليه. فتخبر بموت أبيها فتقول: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الخبر لا يعني لها شيئا، إنما الذي يعني لها شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقفت عليه أتوا بها، فلما وقفت عليه قالت: كل مصيبة دونك جلل، بدل أنت سالم معافى، كل المصيبة جلل يعني هينة، أي مصيبة تانية؟ يعني هذه أخبرت بموت الزوج والأب والابن والأخ، يعني أغلى ما تملك المرأة، ومع ذلك كل هذا ما كان يشغلها، كان يشغلها سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقفت عليه سالما معافى قالت: كل مصيبة دونك جلل، مصائب هينة طالما أنت سالما معافى. وذلك الناس يعني العلماء يقولون أن المسلمين ما أصيبوا بمصيبة أعظم من فقدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم تمر بالمسلمين حادثة ولا مصيبة يعني أفظع من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء. هذه أعظم مصيبة، ولذلك نحن نتسلى بها. يعني لما الإنسان يصاب بمصيبة يقوم يتسلى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وان هذه كانت مصيبة عظيمة، تهون مصيبته هو، المصيبة هذه تهون امام مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اما قوم ابو بكر رضي الله عنه فارادوا ان يقفوا بجانبه فحملوه وتوعدوا من ضربه بأنه لو مات أبو بكر أن يقتلوه، وذهبوا معه إلى البيت وقفوا عنده، لكن وقفوا مشدوهين. أول ما نطق أبو بكر قال كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا احنا جايين وعاملين، وكان راح سبين وشتمين وسبوا ومشوا، تركوه ومش. وهذا يعني يدل على مدى العلاقة الوطيدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه. لقد وقف قومه مدهوشين ذهلين من هذا الموقف المحير، رجل بين الحياة والموت ينسى نفسه ويذهل عن كل ألم، يعني يمض جسده ليتذكر شيئا واحدا هو السؤال عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرفض تناول الطعام والشراب مع إلحاح أمه عليه حتى يروي غليله ويطفي لهيبا شغاف قلبه بالاطمئنان على سلامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الألام الجسدية وإن كانت مورحة مضنية فإنها لا تساوي شيئا أمام حرقة القلب بفقد أعز شيء يملك حبه ويهيمن على مشاعره. يعني كل الألام تهون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سليما معافى. ولئن عجزت الأقلام وكلت القرائح عن تصوير الدرجات العلى من الحب، فإن موقف أبي بكر هذا يجسد القمة في هذه الدرجات، يعني في درجات المحبة. فهذا يعني الأمر هذا يدل على مدى العلاقة الوطيدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، ويدل على مدى حب أصحابه له عليه الصلاة والسلام، وتميز أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وتميزه أيضا بأنه أول خطيب في الإسلام وأول من دعا جهرا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا موقف يعني هذه المرأة التي يعني سألت سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عمر رضي الله عنه أم جميل بنت الخطاب، لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أظهرت أنها لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف أبا بكر رضي الله عنه، وهذا إمعان في سرية الدعوة والمحافظة على أسرار الدعوة حتى لا يتفشى هذا الأمر. لكن لما رأت أبو بكر رضي الله عنه يعني فجعت ورفعت صوتها بالبكاء عليه ودعت على الكفار الذين نالوا منه وآذوه، وحينما أعطاها أبو بكر الإشارة برفع الحرج عنها في إفشاء السر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر هو الرجل الثاني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرته عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مكان إقامته يعني في دار الأرقم، فآل على نفسه ألا يذوق طعاما ولا شرابا حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطمئن عليه. وكان استقبال أبي بكر حافلا بمظاهر الحب والتقدير، حيث أكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وأكب عليه المسلمون. ولقد كان الموقف شديدا على المسلمين، حيث لم يكن عند أبي بكر رغم سوء حالته الصحية إلا أفراد قبيلته من غير المسلمين، فاضطر إلى الاستعانة بأمه وأخته في الإسلام لإيصاله إلى دار الأرقم. اعتمد على أمه وعلى أم جميل بنت الخطاب وهي أخته في الإسلام لكي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد المسلمين في هذا الوقت لا يتجاوز 38 أو 39 يعني مسلما، بعد أن هاجر إلى الحبشة من هاجر من المسلمين، وكانوا 11 رجلا وامرأة هاجروا إلى الحبشة، كان ما زال عدد المسلمين قليل، ما زال عدد المسلمين قليل، لكن الإيمان بهذا الدين وحب هذا الدين وإرادة نشر هذا الدين هي التي جعلت هؤلاء المسلمون يتحملون كل هذه المصاعب والمشاق من أجل نشر دين الله سبحانه وتعالى. ولكن ذلك الوضع الخانق لم يطل، حيث هيأ الله تعالى لنصر الدعوة بطلين من عمالقة الإسلام، هما حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنهما. ولم ينس أبو بكر وهو في تلك الحال أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمه بالهداية، وقد كانت فرصة مواتية حيث واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أمه كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها، وقد لا تستجيب لمثل ذلك الموقف في غير ذلك الظرف، إضافة إلى ما اعتراها من رحمة شديدة بولدها، فالوضع مناسب لدعوتها لرغبتها الأكيدة في إيصال السعادة لولدها المنكوب، وهو يدرك أنها تقدر فرحه الغامر بإسلامها لو أسلمت، فكان من الحكمة البالغة أن يغتنم هذا الظرف الملائم لانقيادها نحو الإسلام، وكأن لسان حاله يقول: إن كنت يا أماه تتشوقين إلى إبلالي من المرض وتمتعي بالصحة والسعادة فإن ذلك إنما يكون بدخولك في الإسلام. ولقد كان رضي الله عنه بارعا حقا في معرفة مداخل النفوس، وهذا يدل على أننا ينبغي أن ننتهز الفرص في دعوة الناس حين يكون الإنسان عنده موقف أو في موقف رقة أو في موقف ضعف أو في غير ذلك، ننتهز هذه الفرص وندعوه ونذكره، ندعوه ونذكره. الموقف الإنسان يكون في ضعف مثل موقف المرض، يكون الإنسان قريب من الموت، عندما تذكره بالآخرة وبالجنة وبالنار وكذا فعند ذلك يرق، فإذا دعوته للصلاة وكذا والإحسان والتوبة يكون هذا يعني قريب من هذا الإنسان. الإنسان عندما يقع في مأزق أو في ضائقة أو في شدة يكون لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى قريب، يعني هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يكون هذا الموقف أيضا داعي إلى أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ينتهز الفرص عندما يلتقي بالناس، ينتهز الفرص التي تمكنه من دعوة الناس والتلقي، يعني يكون حال التلقي يعني يجد مكانا في قلب المستمع، أن الكلام يقع منه موقعا في حالة رقته وضعفه. فلا بد من معرفة مداخل النفوس، ولا بد من معرفة أحوال الناس، كيف ندخل على الناس من مداخلها، لا بد أن تعرف الشخصية التي أمامك، الشخصية التي أمامك، وكيف تدخل إليها، ما هو المدخل الذي تدخل إليه منه. فأنت ترى مثلا ماذا يعظم هذا الإنسان، ماذا يعظم، فتدخل منه إليه من جانب الأشياء التي يعظمها حتى تستطيع أن تملك هذا الإنسان، يعني تملك هذا الإنسان إذا ما استطعت معرفة الناس. أيضا معرفة كيف يفكرون، معرفة كيف يفكرون، لأنك ما تستطيع أن تدعو بنفس الدعوة، تدعو العامل أو الفلاح مثل ما تدعو أستاذ الجامعة مثلا، فلكل واحد منهم مدخل، لابد من معرفة المداخل التي يمكن أن تدخل إلى هذا منه وإلى هذا منه وإلى هذا منه، حتى تستطيع أن تكون الدعوة مؤثرة في كل من تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. المهم أن هذا الموقف وكان له أثر في إسلام حمزة رضي الله عنه وفي إسلام أبي بكر رضي في إسلام عمر رضي الله عنه. فهيأ الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من يدافع عنه، إما من عشيرته الأقربين الذين يقومون بحمايته والذب عنه، أو من غيرهم من الكفار الذين لديهم مسكة من عقل وبقية من ضمير فيواجهون سفاهة السفهاء بما يخفف من حدة الموقف، أو من المؤمنين به الذين يرون الدفاع عنه واجبا دينيا. يعني من أمثلة ذلك أن رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه، يعني بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمعه مولاه لعبد الله بن جدعان. ثم انصرف أبو جهل عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه يخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، يعني حمزة رضي الله عنه، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة، كان قويا رضي الله عنه. فلما مر بالمولى، مر بالمولى لمولاة عبد الله بن جدعان التي سمعت أبو جهل وهو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا، وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام، وجده ها هنا جالسا فأذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به الكرامة، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالإسلام، كان هذا بداية الأمر، هذا هو السبب، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به فشجه شجة منكرة، ضرب أبو جهل على رأسه فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ وهو كانش مسلم أصلا. فقال: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول كما يقول، فرد ذلك علي إن استطعت. ضربه وشج رأسه، قال له: قوم بقى رد الشجة دي، لو تستطيع تعمل حاجة قوم. فهذا بداية الأمر يعني، وهذا يدل على أن الشدة تلد الفرج، يعني الإنسان ما يصاب بالملل ولا بالضجر، إذا جاءت الشدة عليه أن يأمل في الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله وينتظر فرج الله سبحانه وتعالى. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. هذا بداية الإسلام، حمزة كان بداية عزة للمسلمين. وهكذا كانت الواقعة سببا في إسلام حمزة رضي الله عنه، حيث ثار أولا حمية لابن أخيه عليه الصلاة والسلام، ثم أعلن إسلامه لما أراد الله له الخير. ولما يريد أن يجري على يديه من الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ورفع راية الإسلام. ومن هذه القصة تتبين شجاعة حمزة رضي الله عنه التي أصبحت مضربا المثل، حمزة كان من أشجع الناس رضي الله عنه، فقد واجه زعيما كبيرا من زعماء مكة له مكانته العالية بين قومه، وهو من الذين يرهبون ويرهبون، يعني هو كان الناس ترهبه، كان هو يرهب الضعفاء بما كان يعني يقع منه من التعذيب لهؤلاء الضعفاء. وهكذا تبدو شجاعة الشجعان، حيث يندفعون في نصر قضاياهم من غير نظر إلى ما يمكن أن يحدث بعد ذلك من عواقب الأمور. وعاد أبو جهل يعتذر لحمزة رضي الله عنه ويهدئ من ثورة بني مخزوم الذين ثاروا له، وأرادوا أن ينالوا من حمزة انبهارا منه بهذه الشجاعة النادرة التي ألجمت أبو جهل وقومه، فجعلتهم يعني يكفون عن حمزة حتى وهو يعلن إسلامه على غير عادتهم في معاملة المسلمين في أول إسلامه. يعني هذا أولا شجاعة وموقف خاطف، أذهلهم وأربكهم وجعل حساباتهم يعني مضطربة، مش عارفين يعملوا معاه، يتصرفوا ازاي مع حمزة، كيف يتصرفون مع حمزة، هذا يعني حدث فجأة، فأربك حسابات الكفار. وفتح الله سبحانه وتعالى قلب حمزة رضي الله عنه للإسلام فأسلم، وكان مفتاح هداية الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتز المسلمون بإسلامه، وتراجع زعماء قريش عن إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني حمزة رضي الله عنه قال لأبو جهل كلمات معناها: إن كنت آذيت محمدا على دينه وعلى ما يقول فأنا على دينه وأقول بما يقول، فقم يعني أنت ورد علي ما فعلته بك من شج رأسك أو غير ذلك. فألجم أبو جهل وما استطاع أبو جهل أن يرد على حمزة هذا الأمر، وهذا يدل على يعني شجاعة حمزة رضي الله عنه وإعزاز الدين بهؤلاء الرجال الأفاضل، الرجال الأفاضل، لأنه يعني الإنسان ينبغي أن يعتز به الإسلام، يعني ينبغي أن احنا نبحث أن يعتز بنا الإسلام. يعني احنا في كل مقالاتنا وكل كلامنا الواحد فينا يقول أنا أعتز أن أنا أنتسب للإسلام، أنا أعتز أن أنا أتشرف أن أنا أنتسب لهذا الدين. طب متى يتشرف الإسلام بنا ومتى يعتز الإسلام بنا؟ زي ما احنا بنعتز بالإسلام ونتشرف أننا ننتسب إلى الإسلام، ينبغي أن يعتز الإسلام بنا ونتشرف بنا. لابد يكون لنا مواقف عزة ومواقف شرف عشان يعتز بنا الإسلام ويتشرف بنا الإسلام، كما يعني تشرف الإسلام بمثل هؤلاء الأفاضل كحمزة رضي الله عنه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وزيد بن حارثة وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم من الأنصار الفضلاء. يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اعتز بهم الإسلام وقبلوا بلاء حسنا في سبيل هذا الدين. فينبغي أن يكون لنا مواقف يعتز بنا هذا الدين كما نعتز نحن بالانتساب إليه. أما عمر رضي الله عنه فعمر تجمعت فيه خصال قلما تتجمع في رجل، يعني قليل جدا ما تتجمع خصال كثيرة تتجمع في واحد، يعني هذه الخصال كثيرة جدا تجمعت في عمر رضي الله عنه. فإذا تجمعت الخصال الكثيرة هذه في رجل فإنه يصنع العجائب، لابد لأنه يكون رجل فذ مش رجل عادي، مش راجل عادي، هذا رجل فذ، يعني تجمعت فيه خصال كثيرة جدا، فلابد أن نرى منه ما لا نراه من غيره، ما لا نراه من غيره. فقد تجمعت خصال أمة من الناس في رجل واحد يصنع العجائب بقدرة الله تعالى إذا آمن واستقام، لأنه بإيمانه بالله تعالى يكون فكره مشدودا إلى الأعلى، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى صانع الكون ومدبره، فتسمو مداركه وتصفو تصوراته، وباستقامته تزكو نفسه وينمو إيمانه، ويتطهر قلبه وجوارحه من الزلل والانحراف. فهذا يعني هذه الأمور تجمعت في عمر رضي الله عنه. وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جاهليته حينما لم يكن شيئا مذكورا إلا في حدود أعراف قبيلته الجاهلية، ثم ما كان بعد إسلامه من عظمته الخارقة التي أصبحت مضرب المثل عبر الأجيال. يعني عمر كان شديد في الجاهلية، عمر كان شديد في الجاهلية وكان قوي وكان من الناس يعني المعروفين في الجاهلية، لكن هذا على حدود الإيه؟ القبيلة، حدود المكان اللي هو عايش فيه. لكن عمر بعد إسلامه تفجرت طاقاته، ليس هناك أحد إلا ويعرف عمر بن الخطاب مؤمن ولا كافر. اليوم إلى اليوم بعد مضي 14 قرنا مثلا على موت عمر رضي الله عنه، يعني أكثر من 1400 سنة على موت عمر، النهاردة الناس المؤمنين والكفار يعرفون إيه؟ عمر، ويضربون به المثل في العدل وفي القوة وفي الشجاعة وأيضا في القيادة السياسية وفي القيادة العسكرية. يعني عمر سمي بالفاتح العظيم، الفاتح الذي فتح البلاد ومصر أمصار، يعني فتح بلاد كثيرة جدا، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قهر به مملكتي فارس والروم على يد عمر رضي الله عنه. يعني مملكتي فارس والروم هذه دحرت في عهد عمر رضي الله عنه. عمر فتح بلاد الشام والعراق وبلاد فارس، وفتح مصر وإلى ليبيا والسودان وجزء يعني من بلاد ما وراء النهر، هذا كله تم في عهد عمر رضي الله عنه. في عهد عمر رضي الله عنه كانت يعني مدة ليست كبيرة في عمر الزمان، ما هيش مدة كبيرة في عمر الزمان لحكمها عمر رضي الله عنه، ومع ذلك يعني خطأ في أقل من 20 سنة حكمها عمر رضي الله عنه، فتح هذه البلاد، قهر فارس وقهر الروم في أقل من 20 سنة من حكم عمر رضي الله عنه، حتى دخل مصر وفتح الإسكندرية وبرقة وطرابلس وغيرها من البلاد في بلاد ما وراء النهر. وهذا يدل على يعني مدى قيادته العسكرية، قيادته السياسية، عدل عمر اللي كان معروف عنه، عبادة عمر رضي الله عنه، يعني كثرة عبادته وطاعته رضي الله عنه المعروفة عن عمر رضي الله عنه، حب الناس له وحبه للمسلمين رضي الله عنه. يعني هذا هذا الأمر يعني لا يكون في رجل واحد، في الغالب ما يتجمع في رجل واحد، لكن هذه الطاقات لما تفجرت في الإسلام صار مضرب المثل عبر الأجيال. يعني النهاردة إن كل الناس تقول عدل عمر عدل عمر عدل عمر، اشتهر طبعا أبو بكر أفضل منه، أبو بكر أفضل من عمر، لكن أبو بكر حكم 2 سنة وكان مشغول بحروب اللي بحروب الردة، لكن عمر حكم مدة أطول منه، وظهر الطاقات عمر ظهرت وتفجرت في هذه الأوقات. وعبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عما أحدثه إسلام عمر في الأمة بقوله إن إسلام عمر كان فتحا، إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. إمارة عمر رضي الله عنه كانت رحمة. ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، كانش مسلم يقدر يصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر رضي الله عنه. فلما أسلم قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه، وصلينا معه. وقال أيضا ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وهذا يدل على أن الرجال يعني عندما يكون لهم طاقات ويعني يبذلون هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا يبقى لهم، هذا الأمر يبقى له، ويحدثون أثر وتغيير في حياة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في حياة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لقد كان عمر رضي الله عنه شديد القسوة على المسلمين قبل أن يسلم، فلما هداه الله للإسلام حول قوته العظيمة للدفاع عن الإسلام، فكان عظيم التحدي للكفار حتى اعتز به المسلمون، وفرق الله به بين الحق والباطل، ولذلك لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق. وهذا الأمر بيدي طاقة يعني مضادة، يعني الإنسان قد يكون هو قوي في الكفر وكان يعذب المسلمين وكان يحاربهم وكان كذا وكذا وكذا، عندما يسلم يحاول أن يكفر عن هذا، فيبذل أقصى ما في طاقته في خدمة الإسلام والمسلمين تعويضا عما فعله بالمسلمين قبل إسلام. هنشوف عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، عكرمة أسلم في فتح مكة، أسلم في فتح مكة يعني في السنة 8 من الهجرة النبوية الشريفة، وكان شديد العداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وشديد الإذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتل عكرمة، كان قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل عكرمة ابن أبي جهل، لكن لما عاد تائبا ويعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم العفو عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هنشوف عكرمة يوم اليرموك مثلا أتى ببعض المقاتلين معه من المسلمين وقال من يبايعني على الموت، مين فيكم يبايعني على الموت؟ الموقف كان عصيب يوم اليرموك، المسلمون كانوا 40,000 مقاتل، عدد الروم 400,000، عدد الروم 400,000، المسلمين معهم 1,000 فارس بس، 1,000 فارس بس. الروم جاءوا بالخيل والإبل والفيلة معهم، وعندهم أسلحة وعتاد حديث، دولة منظمة، دولة كبيرة من الدول العظمى كانت في هذا الوقت، بقيادة رستم اللي هو كان قائد، بقيادة هرقل اللي كان ملك الروم، وجاءوا بحدهم وحديدهم وجابوا القساوسة والرهبان يتلون الأناجيل ورفعوا الصلبان، والمسألة حرب حياة أو موت. يعني الروم في هذه المعركة حرب حياة أو موت، يعني جايين يقضوا على المسلمين، المسلمين عددهم قليل. القيادة كانت مع أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، القيادة مع أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، لكن كان معهم كثير من الصحابة، كان أبو سفيان بن حرب موجود، كان معهم عبد الله بن أبي السرح كان موجود في هذه المعركة، كان معهم أبو هريرة رضي الله عنه، يعني كان معهم جمع من الصحابة ومنهم عكرمة بن أبي جهل. فعكرمة قال من يبايعني على الموت، فبايعه 40 رجلا، بايعه 40 رجلا، فاقتحم صفوف الروم، دخل في صفوف الروم لا يبالي على شلال وعشل. فنادى عليه يعني خالد بن الوليد فقال يا عكرمة لا تهلك نفسك، فقال دعك عني، لقد كنت أقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفأخاف من هؤلاء العلوج؟ العلج هو الفلاح، يعني كان يطلقون على العلج الفلاح الإفرنجي، كان العرب يطلقون عليه العلج. فيقول كنت أقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخاف من هؤلاء العلوج؟ فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فالشاهد أنه هو يريد أن يكفر عن مرحلة في حياته، فيبذل كل طاقاته، كل الطاقات اللي عنده يفجرها لكي يكفر عن الايه، عن ذنوب. وهكذا تعاملنا مع الذنوب والآثام، سين كل ما كان له ذنب يحاول أن يفجر طاقته في الطاعة عشان يكفر الايه الذنب الماضي، يكفر هذه الذنوب الماضية. وكان من قصة إسلامه، يعني من قصة إسلام عمر رضي الله عنه، أن أخته فاطمة بنت الخطاب اللي هي أم جميل رضي الله عنها كانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. فكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وكانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر. وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم، وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه. وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن. خباب كان عبد وأسلم رضي الله عنه وعذب عذابا شديدا. وإخفاء الإسلام في حال الفتنة وضعف المسلمين له مزاياه المتعددة من السلامة من الأذى الذي قد يجر إلى الافتتان، والقيام بخدمة الدعوة في أمور لا يستطيع القيام بها من استعلن بإسلامه. ولكن الاستخفاء بالإسلام ليس هو الأصل، وإنما هو مشروع عند الضرورة وعند احتياج الدعوة. فالأصل هو إعلان الإسلام والقيام بالدعوة إليه لتعلو كلمة الحق وتقوم الحجة على الغافلين. فخرج يعني عمر رضي الله عنه متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهتا من أصحابه، قد ذكر له أنهم اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة ابن عبد المطلب وأبو بكر بن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين رضي الله عنهم ممن أقام، ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. وهل كان خروج عمر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بدافع شخصي بحكم ما كان يهيمن على نفسه من عوامل قوية مؤثرة، حيث كان شديد التمسك بتراث الآباء والأجداد عظيم الغيرة على مجد قريش المكتسب آنذاك من التقاليد والعادات الجاهلية، مع ما جبل عليه من قوة الشكيمة والإصرار العنيف على إنكار ما لا يقتنع به، أم كان ذلك بتحريض من زعماء الكفار؟ الظاهر أنه كان بتحريض من زعماء الكفار، يعني أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ما جاء في رواية أخرى من أن أبا جهل جعل لمن يقتل محمدا 100 ناقة. قال عمر فقلت له يا أبا الحكم الضمان صحيح؟ قال نعم. قال فتقلدت سيفي أريده، ثم ذكر خبر تعريجه على أخته فاطمة رضي الله عنها. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من رواية نعيم، وكان يعني أبو جهل يجعل لمن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل دليل على تأصل عداوة الكفار للإسلام ودعاته، إنه يبذلون كل هذا المال في سبيل يعني إيقاف الدعوة والصد عن سبيل الله. فهذا العوض كبير آنذاك، وخصوصا إذا كان قد بذل من فرد واحد. قال أبو إسحاق: فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. وهنا يكشف عمر عن قصده بدلاء مع بيان المسوغات التي دفعته إلى محاولة ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة، يعني من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتماع قريش في نظره هدف رفيع في حد ذاته، بغض النظر عما اجتمع عليه هل هو حق أم باطل، فهو لا ينظر إلى هذا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سب آلهتهم وسف أحلامهم وعاب دينهم وغير ذلك، فكل هذا يريدون أن ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في لأنه عاب دينهم وسب آلهتهم وسفها أحلامهم. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ وهنا يأتي دور الاستخفاء بالدين لدى بعض المسلمين في الظروف، إن ده مسلم مستخفي بدينه، فلما عرف أن راح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت لما تقتله أهله حيسبوك تمشي على الأرض؟ ما هيقتلوك برضه. فهذا عشان يثبطوا عن هدفه. لو كان معلم بإسلامه ما يقدرش يقول الكلام ده، ما يقدرش يذكر هذا الكلام، لكن هو بيظن كافر مثله. ولكن يعني ذكر له نعيم أن أهله لن يتركوه، أنهم سيقتلونه. فكانت مهمة نعيم رضي الله عنه أن يحاول بكل إمكان ثني عمر رضي الله عنه عن عزمه الذي صمم عليه، ونجح في مهمته أينما نجاح، حيث بدأ أولا بتذكيره بمغبة إقدامه على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعيش في الجاهلية أيا كانت هذه الجاهلية وأيا كان سموه العقلي لا يرضى بأن يفقد حياته مهما كان الهدف الذي ينطلق لخدمته. يعني ما فيش حاجة يموت في سبيلها، مش حاجة يموت في سبيلها. فقال إنه لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه فيبقى مات في سبيل إيه؟ يعني في هذه الجاهلية. فنعيم نجح في إيه؟ في صرف عمر عن وجهته من الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. واستطاع أن يمتص قدرا من غضب عمر رضي الله عنه، وكان يساور عمر هذه القضية هي التي تساوره وتشغل باله. فقال له: أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابع محمدا على دينه فعليك بهما. وهنا قد يتساءل المتأمل كيف ساغ لنعيم أن يبوح بسر بيت المسلم كان يخفي إسلامه وقد يعرضهم بذلك للهلاك. ويمكن أن يكون الجواب بأن المهمة الكبرى آنذاك كانت حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتعرض فرد أو بيت مسلم للأذى فداء للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كثيرا، إضافة إلى أنه لم يكن من المعهود في ذلك المجتمع الإقدام على قتل المسلمين، لا لأن عداوة الكفار لهم لم تصل إلى هذا الحد، وإنما لأن قتل فرد أو أفراد من المسلمين لن يؤثر في تعويق سير الدعوة الإسلامية، بل كان اهتمام منصبا على تعذيب المسلمين ليرتدوا عن إسلامهم، فيكسب الكفار نجاحا في الصد عن الإسلام، وقد يموت بعضهم تحت التعذيب كما فعلوا مع سمية رضي الله عنها. أما التوجه بالقتل عمدا فقد كان منصرفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عزموا على ذلك عدة مرات لأن قتله يعني ذهاب الإسلام. فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه يعني صهره، وعندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها، وهكذا تكون التربية الإسلامية بكتاب الله تعالى. يعني المسلمين مستخفين بإسلامهم لكن بيتعلموا الإسلام وبيتربوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني ليس أنه يسر أنه ينقطع عن الدين لابد أن تكون هذه مرحلة من مراحل التربية، إنسان يتربى على الدين حتى إذا جاء وقت التفجير الطاقات يكون عنده طاقات يبذلها في سبيل الله. فلما جاء عمر إلى بيت فاطمة أخته وسمعوا صوته تغيب خباب في مقطع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال له ما سمعت شيئا؟ قال بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه، وبطش بختنه سعيد بن زيد، فقامت أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها يعني في رأسها، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. هذا مقام أهم حاجة، كسر الحاجز. كسر الحاجز ده مهم جدا، إنسان يكون في حواجز لابد من كسرها. يعني هم خايفين جدا ومرعوبين أن عمر يعرف، مجرد أن عمر عرف انكسر الحاجز خلاص، يعني افعل ما بدا لك خلاص، حتى لو قتلتنا خلاص نذهب إلى الجنة. وهكذا يفرغ عمر غضبه كله في البطش بابن عمه وأخته، ويتم نعيم لنعيم ما أراد من صرف عمر وهو في حال الغضب الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليتم ما أراده الله تعالى من هداية عمر وإعزازه لدين الله. وهكذا رأينا ابن عمه وأخته يعلنان إسلامهما أمامه بعزة وقوة ويظهران له التحدي له، بعد أن بطل مفعول السرية التي كان يحيطان إسلامهما بها، فإن مصلحة الدعوة الإسلامية تقتضي ألا يظهر المسلم إسلامه بضعف، وإنما يظهر الاعتزاز به واحتقار ما حوله من الجاهلية حتى لا يختلط ببعض تعاليم الجاهلية. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع، وقال لأخته اعطيني الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا، انظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا، يعني كان يكتب ويقرأ. فلما رأى الدم منها ندم على أنه ضربها، ثم قال اعطيني الصحيفة انظر ماذا جاء به محمد. فلما قال ذلك طمعت أخته في إسلامه، فقالت له يا أخي إنك نجس. هذا أثر التربية الإسلامية، العلو بالإسلام، إنه مش إنه أتى الصحيفة خذ الصحيفة، قالت إنك نجس لأنك مشرك، ما يصلح أن تأخذ هذه الصحيفة، وإنه لا يمسها إلا الطاهر، لا يمسها إلا الطاهر. وهذا الموقف تظهر فيه بوضوح أثار التربية الإسلامية العالية التي تمت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلامذته من الصحابة رضي الله عنهم، حيث خاطبت فاطمة أخاها بهذه الكلمات القوية فحكمت عليه أنه بأنه نجس، وعللت هذا الحكم أنه لا يزال على دين قومه الذي هو الشرك، فلم تجامله في دينها، فأعطته الصحيفة وفيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فقرأها، فلما قرأ منها صدرا يعني أولها قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. الهداية بدأت تتسلل إلى قلب عمر رضي الله عنه. تحمل عمر رضي الله عنه هذا الكلام من أخته مع شدته، ولأن الله سبحانه وتعالى كان قد أراد له الهداية، فقام فاغتسل، وقد أخذته روعة كلام الله تعالى وسر الإيمان في كيانه حتى تبدل إنسانا آخر بعدما تهيأ نفسيا قبل ذلك، وأقبل على تلقي كلام الله تعالى، وقد تحرر من أوهام الجاهلية التي طالما غشت على قلبه وحجبته عن التفكير في مجرد سماع الوحي الإلهي، فأثنى على كلام الله تعالى بهذا الثناء البالغ الذي يدل على تأثره به وهيمنته على مشاعره. ثم جاء دور خباب بن الأرت رضي الله عنه، كان مستخبي في البيت ولم يظهر بعد. فخرج خباب لما سمع ذلك فقال له: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإني سمعت أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر، الله الله يا عمر، يعني قال إن هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خباب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله أن يؤيد الإسلام بأحد الرجلين، الحكم بن هشام أو اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت هذه دفعة جديدة لعمر لكي يعني يقدم إلى الإسلام، وأنه يكون سبب في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فلم يتردد عمر لحظة واحدة، بل قال: دلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. دلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا، معه فيه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل بالباب، فرآه متوشحا بالسيف، فتح في الباب فنظر منها فوجد عمر متوشحا بالسيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب: فأذن له، فإن جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. قتلناه بسيفه، هذا قوة حمزة رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر ذلك في عزة الإسلام. يعني إسلام حمزة عزة للإسلام، ثم إسلام عمر بعد ذلك عزة للإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إئذن له. فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بحجوزته. وهذا دل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي السلام هو الذي قام إليه فأخذ بحجوزته. الحجوز اللي هو منتصف الإيه؟ الإنسان لو مسكت واحد من هنا ما يقدرش يتحرك، اللي هو من منتصف البدن، أو بمجمع ردائه، ثم جبذه به جبذة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب، فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. وهنا تبدو شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها، وتظهر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقابل، مش مقابل رجل عادي، عمر ليس رجلا عاديا، وإنما قابل رجلا ملأ الرعب منه قلوب الناس في مكة، جاء في مكان القلوب تمتلئ منه رعبا، يعني عمر رضي الله عنه، وهو متوشحا سيفه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وجذبه وقال له: يعني إذا أردت شرا وقع بك كذا وكذا. وتمت المفاجأة حينما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرا، عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم، أن عمر قد أسلم، وتغمر الفرحة القلوب، وتغمر الفرحة القلوب، ويظهر أثر إسلام عمر على سلوكهم، حيث قويت شخصيتهم وأظهروا شعائر دينهم، وكمل اعتزازهم الظاهر بدينهم بعدما قطعوا شوطا في ذلك بإسلام حمزة. يعني بعد إسلام حمزة قطعوا شوطا، هو بدأوا يقطعون شوطا يعني في الجهر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما أسلم عمر أكملوا المشوار وبدأ الدين يقوى بحمزة وعمر رضي الله عنهما. فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهم سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. فكان إسلام عمر فتحا، كان إسلام عمر فتحا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. و جاء فيما أخرجه أبو نعيم في خبر إسلام عمر رضي الله عنه من طريق آخر عن ابن عباس أنه قال لما قرأ الآيات الأولى من سورة طه قال فتعظمت في صدري وقلت من هذا فرت قريش، من هذا فرت قريش، ثم شرح الله صدري للإسلام فقلت لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال فما في الأرض نسمى أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغير الحال بمجرد الإيه؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فعندما قرأها قالها يعني على أنه معتقدا لها، ثم تغير حاله فما نسمى في الأرض أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بهذه السرعة تحول عمر رضي الله عنه كما يعني نلحظ، وكما يعني ظهر من يعني شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما أسلم أبي عمر قال أي قريش أنقل للحديث، فقيل له جميل بن معمر أي قريش أنقل للحديث، مين اللي في قريش بياخد الخبر يلف به يبرم به بسرعة يبلغه، فقيل له جميل بن معمر الجمحي، قال فغدا عليه، قال عبد الله بن عمر فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد، فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبع عمر واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ. قال ويقول عمر من خلفه كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلح فقعد وقاموا على رأسه ويقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حل حبرة وقميص موشى، حل حبرة اللي مخططة يعني، وقميص موشى عليه وشي رسوم، حتى وقف عليهم فقال ما شأنهم؟ قالوا صبأ عمر. قال فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال فوالله لك أنما كانوا ثوبا كشط عنه، نايمين عليه يعني، أنما ثوبا كشط عنه يعني خلع عنه. قلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذلك أي بني العاص ابن وائل السهمي، بني العاص ابن وائل السهمي. وهكذا نجده رضي الله عنه يعلن إسلامه أمام الملأ من قريش وهو يعلم أنهم سيجتمعون على ضربه وربما قتلوه لكثرتهم، ولم يكن في توقعه أن يأتي خاله العاص بن وائل السهمي لينقذه، وذلك لأن إيمانه كان قويا فهانت عليه نفسه من أجل إظهار عزة الإسلام وإرهاب الكافرين. وقد كان حمزة أسلم يوم ضرب أبو بكر ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أو لأبي جهل بن هشام فأصبح عمر، وكانت الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر الخميس، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة، وخرج أبو الأرقم وهو أعمى كافر وهو يقول اللهم اغفر لبني غير الأرقم فإنه كفر. فقام عمر فقال يا رسول الله على ما نخفي ديننا ونحن على الحق ويظهر دينهم وهم على الباطل؟ قال يا عمر إنا قليل وقد رأيت ما لقينا. فقال عمر فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان. هذه قوة يعني الإيمان رد فعل، يريد أن يتخلص من كل الأوزار التي كانت عليه في الجاهلية. ثم خرج عمر رضي الله عنه فطاف بالبيت ثم مر بقريش وهي تنتظره، فقال أبو جهل بن هشام: يزعم فلان أنك صبوت. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. فوثب المشركون إليه ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه وأدخل إصبعه في عينيه فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس. فقام عمر فجعل لا يدن منه أحد إلا أخذ بشريف ممن دنا منه حتى أعجز الناس، واتبع المجالس التي كان يجلس فيها فيظهر الإيمان. ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر عليهم، قال: ما عليك بأبي وأمي، والله ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمنا، يعني بحمزة وعمر رضي الله عنه، ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر، ثم انصرف عمر وحده، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جرى من هذا وما جرى من عمر من تخصيص مزيد من الهجوم على عتبة بن ربيعة يعتبر انتقاما منه لما صنعه عتبة قبل ذلك بأبي بكر كما تقدم. فهذا من عمر رضي الله عنه أنه هو ردة فعله أنه كان يظهر الإسلام في المجالس التي أظهر فيها الكفر. وتقوى الصحابة بإسلام عمر بعد إسلام حمزة رضي الله عنهم فخرجوا جماعة إلى الحرم، وما كانوا قبل ذلك يخرجون إلا فرادى، بل كان الكثير منهم لا يتمكنون من الصلاة في الحرم كما جاء في قول ابن مسعود رضي الله عنه السابق: ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. يعني بعد إسلام عمر صاروا يصلون عند الكعبة. فيعني هذا وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الخروج الجماعي من أجل إظهار شعائر الإسلام دليل على أنه كان ينتظر ذلك اليوم الذي يتمكن فيه من إظهار عزة الإسلام وقوة المسلمين من غير أن يتعرضوا للأذى. فلما عرض عليه عمر هذا الأمر وافق على ذلك، حيث انضم إلى صف المسلمين بطلان لكل واحد منهما مكانة كبيرة، حمزة وعمر رضي الله عنهما، فأظهروا شعائر الإسلام. وهكذا رأينا تأثر المشركين واغتمامهم حينما رأوا المسلمين يخرجون لإظهار دينهم مجتمعين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كل يوم إلى الحرم فيعلن صلاته ويجهر بقراءته، ولم يكن لخروجه وإعلان نفس الأثر الذي كان للجماعة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أهمية اجتماع المسلمين لإظهار دينهم وإنكار المنكر. يعني هذا الأثر كان لإسلام عمر رضي الله عنه. فهكذا تم إسلام عمر رضي الله عنه، وانطلق من تلك اللحظة في العمل لخدمة الإسلام متفانيا في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، وما زال بعد ذلك مجاهدا في سبيل الله واهبا نفسه بكل ما تملك من طاقات لخدمة الإسلام والمسلمين، حتى قتل شهيدا في سبيل الله تعالى في آخر خلافته رضي الله عنه. وكان كما وصفته عائشة رضي الله عنها: كان والله أحذويا نسيج وحده، يعني كان نسيجا وحده، يعني رضي الله عنه في هذه الأمة كأنما خلق للإسلام، كأنما خلق الإسلام، قد أعد للأمور أقرانها يعني أشباهها. فرضي الله عنه وأرضاه، يعني عمر وحمزة وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فيعني إسلام عمر إسلام حمزة كان بسبب ضرب أبي بكر رضي الله عنه عندما قام خطيبا في الناس، ثم بعد ذلك وعندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني إسلام عمر بعد ذلك، وكان عزة دين الله سبحانه وتعالى في إسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنهم.